بسم الله الرحمن الرحيم. إرث الأنبياء. قرآننا ذلك القائد وتفسيره ساطع كالنجوم، وفي روحنا سنة المصطفى وفقه الشريعة علم يدوم. قرآننا ذلك القائد وتفسيره. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، الدرس اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى هو الدرس الثاني من شرح المقدمة العشماوية في فقه أهل المدينة النبوية. وحديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون في أسباب الأحداث التي تنقض الوضوء. واليوم هو اليوم 26 من شهر جمادى الآخرة سنة 34 و400 ألف من هجرة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تحدثنا في المجلس الماضي بفضل الله تبارك وتعالى عن أسباب الأحداث التي تنقض الوضوء، وبذلك بدأ المؤلف رحمه الله، وافتتحنا بذكر المقدمة العشماوية ومن هو المؤلف ومختصرا عن ذلك كله. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نتابع الموضوع ونتابع ما ذكره المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: اعلم وفقك الله أن نواقض الوضوء على قسمين، أحداث وأسباب أحداث. فأما الأحداث الخمسة، ثلاثة من القبل وهي المري والودي والبول، واثنان من الدبر وهما الغائط والريح. وأما الأسباب أسباب الأحداث فالنوم، وهو على أربعة أقسام: طويل ثقيل ينقض الوضوء، قصير ثقيل ينقض الوضوء أيضا، قصير خفيف لا ينقض الوضوء، طويل خفيف يستحب منه الوضوء، ومن الأسباب التي تقل إلى آخره. إذن ذكرنا أن الوضوء ينتقض بأحداث هي ناقضة بنفسها، وقد ذكرنا في المجلس الماضي هذه الأحداث، وذكرنا أن هناك أسبابا لهذه الأحداث هي مظنة وجود هذه الأحداث، وإن كانت لا تستلزمها دائما. فأولها فيما ذكره المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى النوم، النوم الثقيل. وقد قسم النوم إلى أربعة أقسام، فمنه الثقيل الطويل والثقيل القصير، ومنه الخفيف الطويل والخفيف القصير. هذا النوم ما هو ضابط كونه ثقيلا أو غير ثقيل؟ ضابطه أن يسيل لعابه على وجهه ولا يشعر بذلك، أو يكون في يده شيء فيسقط منه ولا يشعر بذلك، أو يكلم من قرب ولا يشعر بذلك، فهذا نوم ثقيل. وليس من الدليل عليه الغطيط ولا الشخير ولا ما إلى ذلك، لأن الإنسان قد يشكر هو نائم نوما خفيفا وهذا يحدث، أو يغط وقد نام نوما خفيفا وهذا يحدث، تجده حاضرا معك بمجرد أن يغفو يشخر، أو بمجرد أن يغفو يغط، فهذا ليس ضابطا على النوم الثقيل. وبكل حال فالنوم الثقيل سواء أكان قصيرا أم طويلا فهو ناقض للوضوء، والنوم الخفيف إذا كان طويلا يستحب منه الوضوء ولا يجب، وأما الخفيف كالغفوة والخفقة والخفقتين فهذا كله لا يجب منه شيء. والأصل في هذا ما ثبت في السنة، ما ثبت في السنة من حديث معاوية بن أبي سفيان وحديث علي قبل ذلك، حديث علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السهر، فمن نام فليتوضأ. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وحسنه الصلاح النووي والمنذر. والسهر هي فتحة الدبر، فصور النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث الإنسان بكيس مليء بالريح وأغلق، وهو الوكاء، الوكاء هو الرباط الذي تربط به الكيس، وهذا الرباط هو العين، فإذا نامت العين استطلق الرباط يعني انفتح، فإذا انفتح الرباط سهل أن يخرج منه الريح. فمعنى هذا الحديث أن العينين هما اللتان تمنعان الإنسان من أن يخرج الريح أمام الناس، فإذا نامت العينان فذلك مظنة خروج الريح، وهذا الواقع، فإن النائم لا يشعر، قد يفسو يضرط ولا يشعر لأنه يعني جسمه منحل. وهذا الحديث له طرق كثيرة، ولذلك حسنه جماعة من العلماء وإن كانت أفراده ضعيفة. وورد عن علي كرم الله وجهه وعن معاوية بن أبي سفيان أيضا بلفظ: العينان وكاء السهر، فإذا نامت العينان انطلق الوكاء، انطلق الوكاء. رواه أحمد الطبراني وأبو يعلى. فإذا هذا لا يكون إلا في النوم الثقيل. وأما النوم الخفيف فقد ثبت في السنة أن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد حتى يخرج إليهم، فكانوا يغفون ينامونهم جلوس. فقد ثبت من حديث أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينتظرون العشاء الآخر حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. والحديث رواه مسلم في صحيحه وغيره. وحديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس على من نام ساجدا وضوء حتى يضطجع، فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله. وهذا الحديث رواه الترمذي وأبو داود لكن إسناده ضعيف. فالعمدة إذن على حديث الصحابة الذين كانوا يعني ينامون حتى يسمع غطيطهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. وأما النوم الطويل الخفيف فإنما استحب منه الوضوء نظرا لاحتمال أن يكون توهم أنه خفيف وهو ليس بخفيف، فلذلك مع طول هذا النوم والنوم مظنة الحدث يستحب له الوضوء وإن كان لا يجب عليه ذلك. وهذا من باب الاحتياط المعروف في مذهب الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى، فإنه بنى مذهبه على الاحتياط وعلى قاعدة سد الذرائع، وبناه أيضا على قاعدة هامة وهي قاعدة اعتبار المخالف، يعني أن إذا كان في المسألة قول خارج المذهب بشيء معين يعتبره الإمام مالك من باب الاختيار. قال ومن الأسباب التي تنقض الوضوء زوال العقل بالجنون والإغماء والسكر. طيب إذا كان النوم وهو في يد الإنسان وإذا حركته يستيقظ ومع ذلك فهو ينقض الوضوء، فماذا نقول عن الإغماء والسكر والجنون الذي لا يشعر الإنسان معه بشيء والذي حتى لو حرك أو نبه لا ينتبه؟ فذلك بالأولى، وهذا معروف في أصول الفقه بقياس الأولى، قول الله عز وجل ولا تقل لهما أف ولا تنهارهما، فبالأولى لا تضربهما ولا تسبهما. إذن إذا كان النوم ينقض الوضوء فبالأولى والأحرى السكر والإغماء والجنون. لذلك بعض الفقهاء يجمعها كلها في كلمة واحدة يقول زوال العقل. إذن زوال العقل من نواقض الوضوء. ويمكن أن نستدل على هذه المسألة بما حدث للحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في آخر أيامه الشريفة. فعن أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أغمي عليه ثم أفاق فاغتسل ليصلي، ثم أغمي عليه ثم أفاق فاغتسل. والحديث في الصحيحين، فيمكن أن يستأنس لهذا بأنه لما أغمي عليه انتقض وضوءه فتوضأ، يعني اغتسل من باب يعني رفع الحدث، وأيضا من باب حتى يفيق يعني صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا من باب يعني الاستئناس، وإلا الأصل فهو ما ذكرته لكم من قياس الأولى على النوم. قال وينتقض الوضوء بالردة. طيب الردة الحقيقة أنها ليست من نواقض الوضوء فقط، بل هي من نواقض الأعمال كلها، ولذلك ذكرها في نواقض الوضوء من باب التنبيه، لأنها ليست من الأحداث ولا من الأسباب، لكن حيث إن من ارتد والعياذ بالله حبط عمله، فعندئذ حتى الوضوء الذي هو فعل، يعني الكافر مثلا لو توضأ 100 وضوء لا ينفعه ذلك شيئا بخلاف المسلم، والعكس صحيح، فالمسلم والعياذ بالله لو ارتد انتقض وضوءه وانتقض غسله، وهذه الأمور كلها ولا يعني أعماله كلها ينبغي أن يعيدها لأنها أحبطت. ولذلك قال الله عز وجل ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وفي الآخرة من الخاسرين. فإذا إذا كان عمله كله يحبط فمن الأعمال الوضوء، فعليه عندئذ أن يعيد وضوءه. وهنا نحب أن ننبه كثيرا من الناس على أمر عظيم يقع فيه كثير من الناس من غير أن يشعروا، وهذا البلاء الخطير هو من أعظم ما ابتلي به المسلمون في هذا القرن، وهو أن المرأة إذا غضب أو انفعل أو تكلم يسب الدين أو يسب الملة أو يسب الرب جل جلاله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يذهب للمسجد ويصلي وكأن شيئا لم يكن، ويفعل أفعال المسلمين، وقد يكون صائما ويفعل هذا الأمر، وقد يكون حاجا ويفعل هذا الأمر. لا شك أن هذا الكلام يعني هذه سب الملة والدين والرب، هذه ردة والعياذ بالله تعالى. لذلك على الإنسان أن ينتبه لهذه المسألة حتى لا يقع في إحباط عمله ولا يشعر، نسأل الله العافية والسلام. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال واللاتي فليقل لا إله إلا الله، ومن قال تعالى أقامرك فليتصدق. إذا كان ذلك بعد أن تاب إلى الله، إذا تاب إلى الله من جهله ومن انحرافه واستقام، ثم أفلتت هذه الكلمة من لسانه من فمه لأنه تعودها في جاهليته، فليسرع إلى الاستغفار والتوبة ويقول لا إله إلا الله. وهذا كان يحدث للصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، فإنه في جاهليتهم كانوا يحذفون باللات والعزة، لا شك أن الحديث باللات والعزة كفر. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم من باب الكفارة من قال واللاتي فليقل لا إله إلا الله، ومن قال تعالى أقامرك، لأنهم في الجاهلية كانوا يتقامرون، فليتصدق، يعني من باب الكفارة لهذا الفعل. وكذلك الإنسان قد يستقيم وتبقى فيه جاهلية ويحاول أن يقوم نفسه، فإذا غضب أو انفعل قد يسب الدين غير أن يشعر، وقد يخرج من فيه كلمات كفرية والعياذ بالله، فعليه فورا أن يستغفر الله سبحانه وتعالى ويتوب إليه ويقول لا إله إلا الله. نسأل الله أن يعافينا، وعلى جميع الناس أن ينبهوا إخوانهم وينبهوا جميع من يكون تحت سلطتهم أو من ينصت إليهم من هذا البلاء العظيم. إن الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلذلك كل ذنب يغفره الله سبحانه وتعالى إلا الشرك، ومن الشرك بالله عز وجل والكفر بالله سبحانه وتعالى أن تسب الدين وتسب الملة وتسب الرب جل جلاله. وإذا كنا قد نقول إن سب الدين الذي يجري على لسان كثير من الناس قد يكون غير مخرج من الملة بحكم أن العامة يجعلون ذلك من سب الأم لا من سب الدين، فماذا عسانا أن نقول في سب الرب جل جلاله سبحانه وتعالى أو رب الأرباب سبحانه وتعالى؟ تعالى الله عما يصفون. ويخشى على الناس أن يعمهم الله عز وجل بعقاب من عنده كما حدث في بلدان كثيرة بسبب هذه الآفة السوداء الصماء البكماء. فإن الناس مثلا في العراق كان عندهم هذا البلاء بشكل فظيع، وفي بلاد الشام كان عندهم هذا البلاء بشكل فظيع، وفي كثير من البلدان. فعمهم الله عز وجل بالبلاء وضرب بعضهم ببعض وأذهب منهم الأمان والسلم، كما قال الله عز وجل ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزق ورغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. والآيات بهذا المعنى كثيرة، فلينتبه الإنسان أن الله عز وجل حليم، ولكنه إذا أخذ عزيز المقتدر سبحانه وتعالى. طيب، ثم قال وينتقد الوضوء بالردة والعياذ بالله وبالشك في الحدث. طيب، مذهبنا يعني مذهب الإمام مالك رحمه الله أن من شك في حدثه، طيب من شك أنه توضأ وأيقن أنه غير متوضأ فباتفاق العلماء عليه الوضوء. لماذا؟ لأن اليقين لا يزول بالشك، هذه القاعدة، اليقين وهو عدم الوضوء لا يزول بالشك في الوضوء، هذا واحد. من أيقن أنه توضأ ثم شك هل أحدث أم لا، فمذهب الجمهور أنه متوضأ، لأن اليقين الذي هو الوضوء لا يزول بالشك. ولكن مذهب الإمام مالك رحمه الله يعكس القضية. مالك رحمه الله أصحابه يقولون اليقين هو أنك لم تدخل الصلاة وأنت على طهارة، والشك أنك دخلتها وأنت على غير طهارة. فاحتاط مالك رحمه الله للصلاة ولم يحتط للوضوء، فكان مذهبه مبنيا على قاعدته في سد الذرائع وفي الاحتياط. ولذلك مذهب الإمام مالك رحمه الله أنك إذا كنت في الصلاة وشككت هل أحدثت أم لا فلا تخرج من صلاتك، حتى تستيقظ، حتى تجد صوتا أو تسمع صوتا أو تجد ريحا كما ورد في الحديث. لكن إذا خرجت من صلاتك وانتهيت منها ولم تستيقن بعد، هل كنت قد توضأت أم لا؟ فتتوضأ وتعيد الصلاة. لكن إذا تيقنت والأمر هو المطلوب. إذا مالك رحمه الله احتاط للصلاة أكثر من احتياطه للوضوء والطهارة. ولذلك لما ذكر هذا الفرع الحافظ العراقي رحمه الله في طرح التثريب جوده، قال مالك احتاط للصلاة والجمهور احتاط للطهارة، والاحتياط للصلاة أول من احتياط للطهارة. واضح؟ الأصل في هذا الفرع الأحاديث التي ذكرت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحس أحدكم بشيء في دبوره فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. رواه البزار. ولهذا الحديث حقيقة طرق كثيرة. فإذا مالك أخذ به، لكن قال إذا انصرف من صلاته ولم يستيقن فليعيد وضوءه وصلاته حتى يخرج من العهدة، حتى يخرج من العهدة. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى وبمس الذكر المتصل بباطن الكف أو بباطن الأصابع أو بجنبيهما ولو بأصبع زائدة إن حس. طيب جيد، قاعدة المذهب أن مشهور المذهب أن من مس ذكر نفسه، لا ذكر غيره، مس ذكر نفسه وأفضى إليه بيده من غير حائل أو بحائل خفيف، حائل خفيف كلا شيء، لكن حائل الغليظ يعتبر به. إذا من مس يده، من مس فرجه بيده ولو من غير شهوة فعليه الوضوء، ينتقض وضوءه فورا. هذا مشهور المذهب. والأحاديث والآثار وأقاويل السلف في هذا الباب كثيرة. والأصل في حديث بسرة بنت صفوان رضي الله تبارك وتعالى عنها لما قالت محمد صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. الحديث رواه الإمام مالك الموطأ ورواه الإمام أحمد ورواه أهل السنة الأربعة وصححه جماعة، حتى إن الإمام البخاري رحمه الله قال إنه أصح شيء في هذا الباب. ومما يدل على ما ذكره علماؤنا رحمه الله من أن ضابط المس هو أن يمسه بباطن كفه ما رواه أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس دون حجاب فقد وجب عليه الوضوء. والحديث في مسند الإمام أحمد ومعجم الطبراني. والإفضاء يكون باليد ولا يكون بمسها بظاهرها أو بمس الساعد أو بمس الفخذ. طابع؟ إذن هذا دليل أصحابنا. وفي بعض الروايات إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينهما شيء فليتوضأ وضوء الصلاة. وهذا الحديث رواه الإمام الشافعي في كتاب الأم وله طرق كثيرة، ولذلك صححه الإمام النووي رحمه الله وغيره من أهل العلم رحمه الله تبارك وتعالى. وأما جنب الأكف فلأنه من جنسه، لأن جنب الأصابع هو من تتمة باطن الكف، وأما الأصبع الزائدة فإذا كانت تحس فهي مثل بقية الأصابع، فلذلك تأخذ حكمها. إذن هذا ما يتعلق بمس الرجل فرج نفسه، بمس الرجل فرج نفسه. أما مس فرج غيره أو مس المرأة فرج غيرها فذلك له حكم آخر. ويكثر سؤال الحمد لله، ويكثر سؤال النساء عن مس المرأة فرج ابنها وهي تغسله، فهذا لا شك أنه لا ينقض وضوء. لذلك قيدنا النقض، قيدنا النقض بمس فرج نفسه. واضح يا إخوان؟ جيد. طبعا الآثار عديدة في هذا الباب، وهو الإمام مالك رحمه الله في الموطأ العديد من الآثار عن عروة بن الزبير وعن غيره، أن وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تبارك وتعالى أن ابنه كان معه فحك، فقال له لعلك لمست ذكرك، قم فتوضأ، فأمره بالوضوء. وآثار عديدة في هذا الباب تدل على أن جماعة من السلف رحمه الله كانوا يرون أن النقضان، أن مس الذكر مطلقا ولو من غير شهوة ينقض الوضوء. وبعض العلماء يميل إلى أن النقض لا يكون إلا بالشهوة. والحق أننا إذا قلنا إن مس الذكر من الأسباب، إذا قلنا إنه من الأسباب، فالسبب ينبغي أن يكون وجيها. فمس الذكر مطلقا من غير شهوة يعني هو كمس أي جزء آخر من جسدك، ولن يكون مؤديا إلى خروج شيء، لكن مسه بشهوة مظنة المذي. ولذلك مال، تسمعون الآن يا أخوة الصوت مسموع؟ مسموع جيدا؟ هل تسمعون؟ طيب. ولذلك مال أصحابنا العراقيون، يعني مالكية العراق، مالوا إلى القول بأن الذي ينقض هو المس بشهوة. قالوا إذا تحركت شهوته مس ذكره بشهوة فعندئذ ينتقض وضوءه. عندما نقول مالكية العراق أو أصحابنا، عندما نقول أصحابنا العراقيون، فإنما نقصد أمثال القاضي عبد الوهاب وابن القصار وأبي بكر الأبهري وابن خويز منداد وهؤلاء الكبار أئمة الفحول رحمهم الله، وكانت لهم مدرسة خاصة ولهم أقاويلهم ولهم اجتهاداتهم خاصة، وقد كانوا في بغداد والبصرة بالخصوص، كانوا في بغداد والبصرة بالخصوص، ووجودهم ثم مع بقية مذاهب المسلمين جعلهم يشحذون هممهم للدفاع عن أقوال الإمام وأصوله وفروعه، فذهب ذلك بهم إلى الاجتهاد وتخريج الأقوال. ولذلك إذا قرأتم كتب القاضي عبد الوهاب رحمه الله تجدون فيها علما عظيما. انظروا مثلا كتابه الإشراف، كتاب جليل القدر، وانظروا في كتابه شرح رسالة أبي زيد، فهو من أنفس الشروح. وأيضا كتب أبي الحسن ابن القصار رحمه الله، كتب نفيسة حقيقة، وغير ذلك من الكتب النفيسة التي عليها طلاوة العلم واستخدام الأصول والاستدلال بالأثار والأحاديث ومناقشة أدلة الخصوم إلى غير ذلك من الأمور. مع الأسف أهل المغرب انفردوا واحتكروا مذهب الإمام مالك، ولم يعد هناك منافس لهم، فبردت هممهم في مناقشة الأدلة، فخلت كتبهم من الاستدلال. وهذا لا شك أنه عين. وفي زماننا هذا حيث أصبح العالم كله قرية واحدة، وأصبحنا نسمع ونرى كثيرا من الأقاويل والمذاهب كلها الآن موجودة والكتب كلها مطبوعة، فلذلك نحن أحوج ما نكون إلى معرفة الدليل لنتبع الحق، لا لنستدل على المذهب وندافع عنه تعصبا، لا، بل إذا كان الحق مع المخالف نتبع الحق، ندور مع الحق كيف دار. فنحن كما قال أحد العلماء مالكية ما قام دليل، فإذا قام الدليل فنحن مع الدليل. ودائما أنا أشبهها بالإنسان الطفل، الطفل يحتاج إلى الكبير يأخذ بيده حتى يمشي، فإذا استقام وعرف الطرقات استغنى عن ذلك الكبير. وأيضا الطالب العلم يحتاج إلى مذهب حتى يتفقه في الدين وحتى يضبط نظرته وعقله بهذه المدرسة الفقهية، لكن إذا تفقه وفهم ورأى ونظر فعندئذ يجتهد وينظر ويختار كما فعل أئمتنا رحمه الله تبارك وتعالى. جيد. طيب، ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى: وباللمس، وهو على أربعة أقسام، يعني أن الوضوء ينتقض بمس الرجل المرأة الأجنبية وبمس المرأة الرجل الأجنبي كلاهما. إذن يمكننا أن نقول ينتقض الوضوء بمس الإنسان للجنس الآخر، الإنسان عام ذكرا كان أنثى، والجنس الآخر يعني إن كان رجلا فمس المرأة وإن كانت امرأة فمس الرجل. قال: وهو على أربعة أقسام: إن قصد اللذة وجدها فعليه الوضوء، وإن وجدها ولم يقصدها فعليه الوضوء، وإن قصدها ولم يجدها فعليه الوضوء، وإن لم يقصد اللذة ولم يجدها فلا وضوء عليه. جيد. إذن ينتقض الوضوء بمس الجنس الآخر إذا كان اللمس بلذة، وهذه اللذة سواء أقصدها ووجدها أو قصدها فلم يجدها أو لم يقصدها ولكنه وجدها، هذه ثلاث حالات. وأما الحالة الأخيرة فهو لم يقصدها ولم يجدها، فهذه لا شيء فيها. واضح؟ والأصل في هذا قول الله تبارك وتعالى: كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا. وفي بعض القراءات: أو لامستم النساء، وهي قراءة صحيحة، قراءة من قراءة السبع، من قراءة القراءة السبع، أو لامستم النساء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز: لعلك قبلت، لعلك لامست. فدل ذلك على أن اللمس هنا مقصوده بالشهوة وليس أي لمس، ولأن لمس المرأة من غير شهوة لا مانع له، فهو كلمس أي إنسان، إذن لا ينبني عليه حكم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يصلي في الليل كما قالت أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها: فقدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي عليه على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك إلى آخره. والحديث في الصحيح، حديث في الصحيح. فدل هذا على أن اللمس من غير شهوة لا ينقضه. طيب، ولماذا كان اللمس لمس الأجنبية أو المرأة الزوجة يعني، أو مس المرأة لزوجها أو للرجل الأجنبي بالشهوة ينقضه؟ لأنه مظنة خروج المذي. ولذلك لولا أني أخاف أن أقول قولا يعني وجدت كثيرا من العلماء لا يقولونه لقلت: إن الذي يمس ذكره من غير شهوة لا ينتقض وضوءه، لأن اللمس أو المس من غير شهوة لا ينبني عليه أي حكم في مسائل كثيرة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث آخر إنه وضعة منك. قول أصحابنا العراقيين قول قوي، وإن كنت أنا من باب الاحتياط لا أذهب إلى هذا المذهب، يعني يقول مطلق المس الذكر ينقض الوضوء، لكن القول بأنه ينقض إذا تحركت الشهوة ولا ينقض إذا لم تتحرك الشهوة قول قوي. وهنا أيضا في هذا الباب نفس الشيء. واضح؟ طيب، لكن يشكل على هذا ما ذهب إليه جماعة من العلماء ومذهب الأحناف ومذهب الزيدية أيضا، أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، مس الأجنبية أو مس الزوجة بالشهوة ولا بغير شهوة لا ينقض الوضوء. قالوا وهذا قول الله عز وجل أو لمسته النساء معناه جماع، وهذا مذهب ابن عباس رضي الله عنه، فإنه قال معناه جماع. قالوا أما ما استدللتم به فلا دليل فيه، لعلك قبلت لعلك لامست. طيب، لم يقل إنه ينتقد الوضوء باللمس. قول النبي صلى الله عليه وسلم واليد تزني وزناها اللمس، هذا في المعصية وليس في نقضان الوضوء. وقول ومما يدل على أنه لا ينقض الوضوء حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ، والحديث رواه أهل السنة الأربعة وحديث صحيح. فإن قلتم هو يقبلها بغير شهوة، هذه قبلة رحمة وقبلة وداع، فالجواب أن عروة بن الزبير قال لها وهل هي إلا أنت فضحكت، وهذه قرينة قوية تدل على أن القبلة كانت بالشهوة وليس بغير شهوة. وعلى ما تضحك؟ هل هناك سبب يضحك إذا لم تكن القبلة بالشهوة؟ هذه قرينة. يعني إذن ما هو القول الفصل في هذه المسألة؟ أقول القول الفصل أن الاحتياط هو ما ذهب إليه أصحابنا، والقول الآخر حيث الاستدلال والحجة هو الذي نميل إليه، يعني مذهب الأحناف والزيدية في هذا الباب أقوى، والله تبارك وتعالى عنه. قال ولا ينتقض الوضوء بمس الدبر خلافا للشافعية. الشافعية قالوا عموم الأحاديث تدل على أن مس الذكر ينقض الوضوء، وقالوا ويدخل في نفس المعنى الدبر، واحتجوا بأدلة. انظروا ماذا احتجوا، احتجوا بجملة من الأدلة. اللهم صل على سيدنا محمد. من ذلك نصوص عديدة. قالت أم حبيبة رضي الله تبارك وتعالى عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس فرجه فليتوضأ، وهذا الحديث صححه الإمام أحمد. والفرج يطلق أيضا على الدبر عندهم، لكن هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، لأن عموم الأدلة كلها تدل بالنص على أنه إما الذكر والفرج عام والذكر خصصهم، إذن الدليل على أن مس الدبر ينقض الوضوء دليل ضعيف، لا يوجد دليل قوي للشافعية، ولذلك قول أصحابنا في هذا الباب أقوى. هو ليس مظنة لشيء، نعم الدبر لا علاقة له لا بشهوة ولا بغيره، صحيح. قال ولا ينتقض بمس الدبر. قال ولا ينتقض بمس الأنثيين وهما الخصيتان خلافا لعروة بن الزبير وغيره من التابعين أو بعض السلف. وأما الحديث من مس ذكره أو أنثيه فذكر الأنثيين هنا هو مدرج من بعض الرواة كأنهم يعني استنبطوه فقط، وإلا الأنثيان لا علاقة لهما لا بالشهوة ولا بشيء. إذا لا يوجد دليل على أن مس الأنثيين ينقض الوضوء. قال ولا بمس فرج صغيرة لا تشتهى لأنها طفلة، كما أن مس المرأة لذكر طفل صغير لا يشتهى لا تنقض الوضوء لأنه طفل ولا ينبني على مس الطفل شيء إلا يكون الإنسان والعياذ بالله شاذا هذا أمر آخر. نعم. قال ولا بأكل لحم جزور. وأكل لحم الجزور يعني أكل لحم الإبل. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان آخر الأمرين منه ترك الوضوء مما مسته النار. روى جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار. رواه أبو داود والنسائي وغيرهما بأسانيد صحيحة. قال ولأن أكل لحم الجزور لا مدخل له في مقدار الوضوء هكذا قال أصحابنا. وذهب الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وجماعة من محقق الشافعية منهم الإمام بن خزيمة رحمه الله واختارهم النووي وقواه أن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء. وهذه الردود التي رد بها أصحابنا بل الجمهور يعني جمهور الشافعية والمالكية والأحناف والجمهور لا يقولون بهذا القول ولكن الأدلة تدل على أن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء حقيقة. وانظروا لأن الموضوع لا علاقة له بأكل ما مسته النار الموضوع خاص بالجزور وليس بما مسته النار. وذلك انظروا الحديث حديث جابر بن سمرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قيل النبي صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من لحم الإبل قال نعم قيل أنا توضأ من لحم الغنم قال لا. والحديث صحيح هذا الحديث في صحيح مسلم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال توضأ منها وحديث صحيح. والحقيقة أن هناك أدلة كثيرة تدل على أن الوضوء من لحم الإبل ينقض أن على وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل وهذا الذي ندين الله عز وجل به فإذا أكلنا لحوم الإبل فإننا نتوضأ خلافا لما ذهب إليه أصحابنا وفاقا لمذهب جمهور أهل الحديث نضل الله وجوههم. والأدلة في هذا يعني كثيرة جدا يعني وهي صريحة في الباب بمعنى أنه لا مجال لردها بحديث ترك الأكل مما مسته النار لأن هذا خاص وذاك عام والخاص يقضي على العام هذه قاعدة في أصول الفقه الخاص يقضي على العام. طيب جيد. قال نعم قال ولا حجامة ولا فصد. الحجامة والفصد ذهب الأحناف والزيدية إلى أن خروج الدم من الإنسان ينقض الوضوء. خروج الدم من الإنسان سواء كان بحجامة أو فصد أو ما إلى ذلك ينقض الوضوء. لكن ما ذهب إليه الأحناف والزيدية في هذا الباب لم يأتوا عليه بدليل قوي لم يأتوا عليه بدليل قوي بل أدلة على ذلك ضعيفة. انظروا مثلا ويدخل بذلك أيضا الرعاف احتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى سيدنا محمد من أصابه قيء من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو ملي فلينصرف فليتوضأ. هذا الحديث رواه ابن ماجه وحديث ضعيف حقيقة ضعيف إذا لا معول عليه حديث ضعيف لا يعول عليه وليس بشيء. ولذلك أيضا القيء أيضا لا ينقض الوضوء هذا هو الصواب هذا هو الصحيح. ولا وهناك دليل قوي يدل على أن خروج الدم لا ينقض الوضوء حديث الصحابي الذي كان يصلي يقوم الليل فجاءه سهام فيعني جرحته وجرحت جسده كله فلو كان انتقض وضوءه لا خرج من صلاته فورا ولم استمر بصلاته. والحديث رواه جابر رضي الله عنه أن رجلين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حرس المسلمين ليلة في غزوة ذات الرقاع، فقام أحدهما يصلي فجاء رجل من الكفار فرماه بسهم فوضعه فيه فنزعه ثم رماه بآخر ثم بثالث ثم ركع وسجد ودماءه تجري. رواه أبو داود بإسناد حسن. وثبت من حديث أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ، خرجه الدارقطني ولينه، لكن هذه حديث تدل بمجموعها على الأصل. ولكن أقوى ما في الباب هو حديث هذا الصحابي الجليل الذي كان يقوم الليل، فلما رآه صاحبه قال ما الذي حملك؟ قال كنت في سورة يعني تلذذت بقراءتها فلم أشأ أن أترك القراءة، ولكن خفت أن أموت فيدخل العدو من ثغرة فانصرفت من صلاتي لأجل ذلك، رضي الله تبارك وتعالى. قال ولا بقهقهة في صلاة، وهذا مذهب الأحناف أيضا. الأحناف قالوا من ضحك في الصلاة انتقضت صلاة بطلت صلاته وانتقض وضوءه أيضا، واحتجوا بحديث ضعيف اتفق العلماء على ضعفه. النبي صلى الله عليه وسلم قال الضحك ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء، لا هذا احتج به يعني أصحابنا، وهذا أيضا ضعيف. حديث رواه الدارقطني وغيره أن الضحك ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء هذا أيضا حديث ضعيف، لكن الأحناف احتجوا بأن أعمى كان يمشي فتردى يعني سقط فضحك الصحابة كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم فضحكوا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة ويعيد الوضوء، وهذا حديث ضعيف أيضا وباتفاق العلماء، وله أسانيد يعني مرسلة وغير صحيحة، يعني باتفاق العلماء أنه حديث ضعيف الإسناد فلا معول عليه، وانفرد الأحناف بهذه المسألة دون غيره. طيب إذن يعني بقيت مسألة هنا، ولا بمس امرأة فرجها. قال وقيل إن ألطفت فعليها الوضوء والله أعلم، وهذا هو الصواب وهو الذي عليه المحققون من أصحابنا رحمه الله، أن المرأة إذا مست فرجها من فوقه فهو كمس العانة لا ينتقض وضوءها، لكن إن أدخلت يدها بين شفريها والإلطاف فعندئذ ينتقض وضوءها، وهذا هو الصواب والأدلة تدل على ذلك. انظروا الأدلة تدل على أن المرأة أيضا ينتقض وضوءها إذا مست فرجها، فحديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت إذا مست إحداكن فرجها فلتتوضأ، والحديث في إسناده مقال، لكن روى الإمام أحمد والترمذي والبيهقي من حديث عمر بن شعيب عن أبي عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل مس فرجه فليتوضأ وأيما امرأة مست فرجها فليتوضأ. وفي إسناده بخيت بن الوليد ولكنه صرح بالتحديث، فدل ذلك على أن المرأة أيضا إذا مست فرجها فعليها الوضوء. وبهذا نكون قد أنهينا هذه المسألة والحمد لله، وصلى الله على رسول الله. إذا كان هناك أي سؤال أو استفسار تفضلوا، بارك الله فيكم. ما وقت الوضوء؟ قلت النوم خفيف، هل هو إذا سخر أو يغط؟ نعم، لم أفهم كلمة يغط. يعني مثل الشخير، يعني يحدث بعض الأصوات وهو يعني نائم، مثل الشخير يعني قريب من الشخير. طيب أخونا أبو هاجر يقول آمل منك أن تعرف لنا مصطلحات فقهية نحو الوضوء والحدث والصلاة وغيرها مما مر وسيمر، لعلك إن سمحت لنا أن نجمع تفريغ الدروس ملخص بسيط. نعم تفضل أخي، يمكنكم أن تجمعوا ما شئتم، الأمر لكم. يعني تريد أن نعرف هذه الأمور في الدروس القادمة إن شاء الله أم الآن؟ يعني لعلنا في الدروس القادمة قبل كل درس نبدأ بذلك بحول الله تبارك وتعالى. إن شاء الله بحول الله تبارك وتعالى. ولا حجامة فصل. الحجامة حجامة معروفة. نعم. والفص تأتي إلى عرق معين وتستخرج منه الدم. نعم. فهم؟ فهناك يعني الجامع بين الحجامة والفص هو إخراج الدم. لكن الحجامة تستخرج من جسد والفص تستخرج من عرق معين. طيب يقول أخونا الكريم أبو هاجر المقدسي في قضية ردة المسلم، أليس إذا رجع رجع له عمله ومن ذلك حجة الإسلام وصومه وصلاته؟ وهذه مسألة اختلف فيها العلماء، اختلفوا فيها هل إذا تاب المرتد ترجع له أعماله أم أنها لا ترجع. قولان عند العلماء، وهل يوجد في معتبر المذاهب أن ردته إن عاد لا تبطل عمله، فإن بطلان العمل دليل على موته على الردة كما في الضحية إن ارتد وعاد وعادت له، والآية تقول فيمت وهو كافر. نعم هذا قول يعني حقيقة قوي، ولذلك يعني هناك قولان للعلماء في هذه المسألة. صحيح، منهم من ذهب إلى أن المرتد إنما تبطل أعماله إن مات على ردته، ومنهم من قال لا، مجرد ردته تبطل عمله. الله تبارك وتعالى أعلم. هل المقصود بالشك الحدث مطلق المعنى اللغوي أم المعنى الفقهي؟ أي إذا ترجح عند الشاك أحد الأمرين هل يبني على غلبة الظن أم مجرد طروء الشك؟ يعني الأمر مبني على الشك الذي يستوي طرفاه أو الذي يغلب طرفه على الآخر، أما مجرد يعني هواجس يخشى من اتباع هذه الهواجس أن يصبح الإنسان موسوسا، يخشى عليه أن يصبح موسوسا. طيب هل الشك في الحدث أثناء الصلاة لا يبطل الوضوء على المذهب أم يأخذ حكم الشك خارج الصلاة ويبطل الوضوء؟ لا يبطل الوضوء حتى يستيقن، فإذا خرج من صلاته وهو ما زال شاكا فعليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة، أما داخل الصلاة فلا. نعم. مس ذكر خنثى مشكل، وكان الذكر آلة زائدة بباطن الكف أو بباطن الأصابع، هل يبطلان؟ يعني مس ذكر نفسه يعني، وهل مس ذكر غيره يبطل الوضوء؟ مس ذكر غيره مبني على قاعدة المس بالشهوة أو غير شهوة، وأما مس ذكر نفسه فمبني على أن هذا العضو هل هو عضو مستعمل أو غير مستعمل. فإذا كان هذا الخنثى المشكل يعني يستعمل آلة الأنثى فالعبرة بآلة الأنثى، وإذا كان يستعمل آلة الذكر فالعبرة بآلة الذكر، وإذا كان يستعمل كليهما فكلاهما يبطل الوضوء. والله تبارك وتعالى أعلم. هل التفريق بين النوم جالسا أو مضطجعا معتبر؟ لا غير معتبر، المذهب لا يعتبر هذا، إنما يعتبر النوم الثقيل والنوم الخفيف. طيب في المس بالشهوة عند القول إن قصدها وجدها، ما المقصود بوجود الشهوة أو وجد اللذة؟ هل هي الحالة النفسية بأن يمس بقصد الشهوة، أو المقصود بوجدها هو ما يترتب على الشهوة من الإمذاء والإنزال؟ لا، الإمذاء والإنزال هذا ناقض بنفسه، لا علاقة له باللمس، إنما المقصود هنا أنه بفعل اللمس وجد شهوة، بخلاف لو افتكر فجاءت الشهوة فذاك ليس من أجل اللمس إنما جاء من أجل التفكير. فإذا المقصود بأنه إذا عند اللمس حس بتلك الشهوة. طيب هل في حالة المس في التفصيل الذي ذكره المؤلف حالة أربع ينقض الوضوء للماس والممسوس أم أن لا؟ الممسوس أيضا يقال فيه إذا حس باللذة أم لم يحس بها، فعندئذ ينتقض وضوءه أم لا. فإذا لم يحس بشيء ولم يشعر بشيء فلا شيء عليه، أما إذا حس أيضا بالشهوة فينتقض وضوءه. طيب هل يدخل في هذا المس مس المرأة الذكر ابنها الصغير؟ لا يا أخي الكريم، ذكرت هذه المسألة، قلت إن مس الإنسان ذكر غيره لا ينقض الوضوء إلا إذا وجد الشهوة. ولا تتصور هذه الشهوة إلا في الكبير البالغ. أما الطفلة الصغيرة والطفل الصغير فلا يتصور هذا إلا من إنسان شاذ. وحتى هذا الشاذ فالمنصوص عليه في المذهب أنه لا ينقض الوضوء. أليس الأرجح في تفسير الآية أو لامستم النساء أن تؤخذ عن الجماع؟ وهذا الذي ذكرت لك، هذا الذي قلته، وهو قول ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه. ما هو حد الصغيرة؟ الطفلة الصغيرة ولو مست بقصد الشهوة، كان في التوراة قتله الله ألا ينقض الوضوء. لا، حد الصغيرة ما دون سبع سنوات، يعني ما دون سبع سنوات. حتى فقهاؤنا رحمه الله يفرقون ما دون سبع سنوات وما فوقها، فيجيزون غسل الرجل للطفلة الصغيرة ما دون سبع سنوات، لكن فوق سبع سنوات يعني الميتة، يعني لو ماتت لا يجيزون له غسلها. هل مس حلقة الدبر لا ينقض الوضوء في المذهب؟ نعم، لا علاقة للدبر بنقض المذهب، هذا مذهب الشافعية. أخونا أبو هاجر المقدسي أخذ نصيب الأسد في الأسئلة اليوم، ظهر ما شاء الله أن الحظ. هل وجدت الكتاب عندكم؟ وجدت الشرح؟ أو الكتب؟ إذا قلنا إن الدم لا ينقض الوضوء فلماذا اعتبر الدم نجسا ولم تجز الصلاة به؟ وكيف نفهم الأحاديث التي أثبتت أن الصحابة كانوا يصلون بجراحهم؟ أما أن الدم لا ينقض الوضوء فهذا هو الراجح وهو مشهور المذهب خلافا لأهل الكوفة. وأما أنه لا ينقض، وأما أنه نجس أو غير نجس، فلا عبرة بكونه نجسا أو غير نجس في نقطان الوضوء، لذلك القيء أيضا في بعض أحواله يكون نجسا وكذلك لا ينقض الوضوء، خلافا للأحناف. أيضا أحناف عندهم القيء ينقض الوضوء ولا دليل على ذلك إلا حديث قائف توضأ وليس فيه نص على أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك على سبيل الوجوب. واضح؟ إذن الصواب أن الدم نجس في العديد من حالاته، هناك بعض الحالات هو غير نجس فيها، وهي حالات عموم البلوى كالمجاهدين وجراحهم تثعب وما إلى ذلك، فهؤلاء يعني مضطرون ولذلك منصوص المذهب عندنا أن النجاسة يجب التحرز منها إلا عند الضرورة، يعني بالذكر والقدرة، أما عند النسيان والاضطرار فالإنسان معذور في ذلك. وهذا المجاهد هو معذور مضطر، لأنه المجاهد. ولذلك قالوا إن المرأة المرضعة يعفى عما يعني يأتي من نجاسة الطفل في ثيابها. قالوا الجزار الذي يعمل في مجزرته أيضا يعفى عما يحدث له في ثيابه. قالوا الطبيب الذي يداوي الجرحى يعفى عما يأتي في ثيابه. وهذه قاعدة يعني مشهورة عند علماء رحمه الله، أن عموم البلوى يجعل يخفف من الأحكام، على قاعدة القاعدة المشهورة إذا ضاق الأمر اتسع، إذا ضاق الأمر اتسع. ولذلك قالوا إن النجاسة التي في الشوارع أيضا معفون عنها. قالوا روث البهائم، الدواب عند ركوبها وما إلى ذلك يعفى عنها لأن الإنسان يبتلى بها، إلى غير ذلك من الأمور التي ذكرها علماء رحمه الله تبارك وتعالى. ما حكم الصلاة قبل دخول وقتها؟ فعندنا في إيطاليا نصلي صلاة الجمعة قبل الوقت. لا يجوز أن تصلي قبل الوقت. كيف؟ لا يجوز لكم أن تصلوا قبل الوقت بحامل الأحوال، لأن إن الصلاة كانت عموم كتاب موقوتا في إيطاليا أو في غير إيطاليا، إنما هناك حالات شاذة في النرويج وبلاد يعني القطب الشمالي حيث تكون الأيام طويلة 6 أشهر أو 7 أشهر أو ما إلى ذلك، فأولى لهم أحكام خاصة. والأصل في ذلك حديث الدجال في اليوم الذي فيه سنة، عندهم يوم فيه سنة، فقيل يا رسول الله يكفينا فيه يعني 5 صلوات في اليوم، يعني في اليوم؟ قال له اقدروا لها قدرها، هذه لها حالة خاصة. قال لم أجد الشرح الذي تحدثت عنه التحفة الرضية وأصابني الهم لذلك، يعني ألم يمكنك أن تسحبه من النت؟ يمكن أن تجده في النت إذا لم تجده يعني. أو إذا كان عندك أحد يذهب إلى مصر فإن مصر يعني هذا مذهبه فيمكنك أن تجدها في مصر. أما باقي الشروح فقد وجدتها وجدت نسخا إلكترونية ولعلي غدا أرفعها على النت. أما الدرس السابق يعني بقية خلاص انتهى الأمر. إذا وجدت بقية الشروح لا أنا خير. حتى هنا إخواننا في المغرب يجد كثيرا من الشروح التي نبهناهم إليها. تحفة الرضية العديد من الإخوة لم يجدوها لكن هي مطبوعة في الشام في دمشق. نسأل الله يفرج عن إخواننا في الشام ويعني إن تيسر لكم أن تجدوها جيدة. طيب إذن نقف هنا إن شاء الله تبارك وتعالى وجزاكم الله خيرا. الحمد لله صلى الله عليه وسلم. رغم كيد العدا رغم كل النقم سوف نسعى إلى أن تعم النعم سوف نرنو إلى رفع كل الهمم للمسير للعلا ومناجاة القمم.